السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أنعم الله عز وجل عليكم فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون الخير وتتعلمون الخير، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ففي هذا الحديث يحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وعلل ذلك بعلة عظيمة تجعل المؤمن حريصا على أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا يدل على أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يعظم به عرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قبرت وبليت في قبرك؟ فأخبرهم خبرا عظيما، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فحري بالمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وقد بقي من يوم الجمعة هذا سويعات قليلة ودقائق قليلة، فحري بنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما أنه مما يتعلق بوقتنا هذا، أعني ما بعد العصر من يوم الجمعة، أنه يتعلق بالساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في يوم الجمعة، وأنه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فإن من أرجى أوقات هذه الساعة ما بعد العصر من يوم الجمعة. وكيف يكون المسلم بعد العصر قائما يصلي؟ يكون بأن يصلي العصر ويبقى في المسجد، فإن الذي يبقى في المسجد في صلاة، فإذا كان يرعى الصلاة التالية فهو كالقانت كالقائم الذي يصلي. فإذا صلى المسلم العصر يوم الجمعة في المسجد وبقي في المسجد ينتظر المغرب فهو كالقائم الذي يصلي. فإذا سأل الله شيئا في هذا الوقت ما بين العصر إلى المغرب فإنه يرجى أن يصيب هذه الساعة التي لا يسأل عبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه. فوصيتي للإخوة أن نغتنم هذا الوقت ونحن في المسجد بكثرة الدعاء لنا ولأهلينا ولجيراننا وأحبابنا ولعموم المسلمين وللأمة في اجتماعها وقوتها. سأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما درسنا فكما تعلمون معاشر الفضلاء في شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. وهذا الكتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك من أنفع الكتب للحاج، وقلت وأقول وأكرر إني أوصي كل حاج بأن يقتني نسخة من هذا الكتاب، فهذا الكتاب فيه كل ما يحتاجه الحاج في حجه على ضوء الدليل البين الدال على هذه الأحكام. والكتاب بحمد الله يوزع مجانا، فيحرص الحاج على أن يقتني هذا الكتاب. وكنا قد شرعنا في الفصل الذي عقده الشيخ ليتحدث فيه عن وجوب الحج والعمرة، وقرأنا صدر كلام الشيخ، وقلنا إن هذا الكلام يتضمن مسائل، منها أن الحج فرض على من توفرت فيه الشروط، ومنها أن العمرة واجبة على من توفرت فيه الشروط، ومنها أن وجوبهما في العمر مرة واحدة، ومنها أن وجوبهما على الفور، ومنها أن ما زاد عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام من الحج أو العمر تطوع، وأن ما زاد عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام قد يجب بالسبب، وذلك بسببين: السبب الأول النذر، فإذا ألزم الإنسان نفسه أن يحج لله عز وجل فإنه يجب عليه أن يحج، وكذلك إذا ألزم نفسه بأن يعتمر على سبيل النذر فإنه يجب عليه أن يعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والسبب الثاني بالشروع في الحج أو العمرة، فمن شرع في الحج وجب عليه أن يتمه ولو كان قد حج قبل ذلك، ومن شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها وإن كان قد اعتمر قبل ذلك. ووقفنا هنا ونبدأ اليوم بقراءة ما ذكره الشيخ حول هذه المسائل ونعلق على ما ذكره الشيخ وعلى هذه المسائل. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك تحت وجوب الحج والعمرة: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، الحج فرض بالأدلة القطعية وبالإجماع القطعي، حتى الذين يفرقون بين الفرض والواجب وهم الأحناف يقولون إن الحج فرض. وقد أجمعت الأمة بعلمائها وعامتها على أن الحج فرض في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط. نعم، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، اختلف العلماء بما وجب الحج من القرآن، فقال بعض أهل العلم: وجب الحج من القرآن بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا: هذه الآية تدل على وجوب الحج والعمرة، وقالوا إن الحج فرض في السنة الخامسة أو في السنة السادسة، لأن هذه الآية نزلت في السنة الخامسة أو في السنة السادسة، لكن هذا القول مرجوح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج إنما وجب بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى هذا فالحج إنما فرض في السنة التاسعة أو السنة العاشرة، لأن هذه الآية في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وعام الوفود هو التاسع وأول العاشر، فيكون ما قبل ذلك يكون الحج تطوعا ونافلة، وإنما فرض الحج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو السنة العاشرة. وهذا القول أرجح وأقوى، ودلالة هذه الآية على الوجوب أقوى دلالة، فإن هذه الصيغة المذكورة في الآية أقوى ما يدل على الوجوب: ولله على الناس، فذكر لام الاستحقاق وعلى الإلزام، وإذا ذكر في الأسلوب لام الاستحقاق والمستحق وعلى الإلزام تأكدت الفرضية. فعندنا هنا ولله، اللام لام الاستحقاق، والمستحق هو الله، وعلى للإلزام، فهذا يدل على أن فرضية الحج من آكد الفرائض في الإسلام ومن أعظم الفرائض في الإسلام. نعم، قال حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث وعن شيء من فقهه، والمقصود هنا أن المذكورات في هذا الحديث هي أعظم فرائض الإسلام وأعظم شعائر الإسلام بالإجماع. فهذا الحديث دليل على أن الحج فرض من أعظم الفرائض وآكد الفرائض وأعظم شعائر الإسلام. نعم. قال حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودلالته مثل السابق. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على عظم فرضية الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه أمر عظيم. فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، قد فرض الله عليكم الحج. هذا الذي رأيته في صحيح مسلم ببيان الفاعل، ولم أرى هذا المذكور هنا في الكتاب، أعني في صحيح مسلم، فرض عليكم الحج، وإنما الذي وقفت عليه في صحيح مسلم في الطبعات التي بين يدي: إن الله قد فرض عليكم الحج، بالتصريح بالفاعل. وهذا نص في الفرضية، هذا نص في الفرضية، وتأكدت الفرضية بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم. ثم جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجوا، فكان الحج واجبا بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمره الله: إن الله قد فرض عليكم الحج. هذه الفرضية من الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فحجوا، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تأكد فرضية الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل ذلك على أن الحج إنما يجب مرة واحدة، وسيأتي مزيد بيان للأدلة على هذا الحكم إن شاء الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله: وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. وهذا من الإجماعات القطعية. إذا قيل لك أذكر مثالا للإجماع القطعي فمثل بأحد المباني الأربعة العملية: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. والإجماعات القطعية من ينكرها كافر، الذي ينكر ما في الإجماع القطعي كافر، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص قال إن الحج ليس واجبا فهذا يكفر إلا أن يكون جاهلا. كيف يكون جاهلا؟ يكون أسلم حديثا ولا يعرف ولم يسمع أحكام الإسلام، فهذا يعلم. وهذا معنى قول العلماء الإجماعات القطعية من أنكرها كافر، لكن بشرط أن يثبت أنه إجماع قطعي. وفي هذا رد على الذين ينكرون الإجماع أصلا ويقولون لا إجماع، فإن ثبوت هذا الإجماع يرد هذه الدعوة ويسقطها ويثبت أن الإجماع موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإجماع الصحيح الثابت قليلا ليس كثيرا. نعم. قال حفظه الله: وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. نعم، اختلف علماؤنا في حكم العمرة، ليست مثل الحج اتفق على أنه فرض. فبعد أن اتفق العلماء على أن العمرة مشروعة وعلى الحث على فعلها والأمر بفعلها، اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها. الشافعية والحنابلة يقولون العمرة واجبة مرة في العمر على من توفرت فيه الشروط، والحنفية والمالكية يقولون سنة مندوبة ليست واجبة. والراجح والله أعلم أن العمرة واجبة على كل من توفرت فيه الشروط مرة في العمر، للأدلة التي يذكرها الشيخ ولعدم صحة المعارض لهذه الأدلة. فإن القائلين بالندبية في العمرة تعود أدلتهم إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأصل عدم الوجوب، يقولون الأصل براءة الذمة، وهذا يسقط بالأدلة الدالة على الوجوب. والأمر الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. قالوا: فهذا نص، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، ويجاب عن هذا بأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم النووي وابن عبد البر وابن حجر والألباني، بل إن النووي حكى اتفاق الحفاظ على ضعفه، ورد قول الترمذي عنه إنه حسن صحيح، وبين عدم صحته، فإن إسناده يقتضي الاتفاق على ضعفه. وقد ضعفه الشافعي وقال: ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع، ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأما الأمر الثالث فهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة تطوع، العمرة تطوع. رواه ابن ماجة والطبراني، ويجاب عن هذا بأن الحديث ضعيف لا يشك في ضعفه، وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تدور عليها أدلة القائلين بأن العمرة سنة وليست واجبة، وقد عرفنا ردها. وأما الأدلة على الوجوب فقد ذكر الشيخ عبد المحسن حفظه الله عز وجل أهمها وأظهرها، لكن قبل أن نقرأ ما ذكره الشيخ أقول إن من أدلة وجوب العمرة قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة أن الله عز وجل قارن بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام. انتبهوا، قارن بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام، فيكون ذلك دالا على اقترانهما في أصل الحكم. لما سوى الله بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام علمنا من هذا أن حكمهما سواء، فكذلك في أصل الحكم. ولذلك ذكر البخاري تعليقا ووصله الشافعي وسعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. إنها يعني العمرة لقرينتها. يقول قائل منكم: كان مفروض يقول لقرينها، لقرينته، لأنه الحج. قال العلماء: يقصد الفريضة، فريضة الحج. ولذلك قال: إنها لقرينتها، يعني إن العمرة لقرينة فريضة الحج في كتاب الله. فابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية على وجوب العمرة. ووجه الدلالة ليس من جهة الاقتران فقط، لأن الاقتران دليل ضعيف، ولكن من جهة أن الله سوى بينهما في الحكم في وجوب الإتمام بعد الشروع، فيشعر هذا باستوائهما في أصل الحكم. ثم ذكر الشيخ أهم الأدلة الدالة على الوجوب. نعم. قال حفظه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. نعم، هنا يبين ابن خزيمة رحمه الله وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب العمرة، فيقول: وإعلامه، أي إعلام النبي وإخباره صلى الله عليه وسلم، أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة. هذا تفصيل للجهاد، فيكون منصوبا. الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، الظاهر قوله عليهن أنه واجب، لأن على تدل على الإلزام كما تقدم معنا، فدل ذلك على أن الحج والعمرة واجبان على النساء، والحج محل إجماع كما تقدم، والعمرة. فيقول قائل: يا أخي، هذا دليل على وجوب العمرة على النساء، فكيف توجب العمرة على الرجال؟ نقول: لم يفرق أحد بين الرجال والنساء في حكم العمرة، فإذا وجبت العمرة على النساء وجبت على الرجال. فدل هذا على وجوب العمرة، وهذا ظاهر الدلالة. نعم. قال حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح. نعم، في هذا الحديث زيادة على رواية الشيخين، زيادة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وهذا من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فما دام أن الحديث قد ثبت إسناده فهو صحيح الإسناد، ولا تدافع بين ما فيه ورواية الثقات، فهذا من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ووجه الدلالة أن كل المذكور في الحديث فرض، فتكون العمرة واجبة، فتكون العمرة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بها، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بها وبقية الشرائع المذكورة دليل على وجوبها، دليل على وجوبها. نعم. قال حفظه الله: عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو على شرط مسلم. نعم، قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، قد طعن في السن وأصبح كبيرا جدا حتى أصبح لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. والظعن قال بعض أهل العلم هو السفر، يعني لا يستطيع أن يسافر، وقال بعض أهل العلم هو الركوب على الراحلة، لا يستطيع أن يركب على الراحلة ولا أن يثبت على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وقد قال: حج عن أبيك واعتمر، فدل ذلك على أن العمرة كانت واجبة عليه، وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن العمرة لم تكن واجبة عليه، وإنما حج عن أبيك. وهذا الحديث رواه أيضا غير الترمذي أحمد والنسائي وابن ماجة، وصححه الألباني. ومما استدل به العلماء على وجوب العمرة أثر الصبي بن معبد. عندكم موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، إيه، لأنه في الطبعة التي عندي غير موجود، والشيخ أضافه، الشيخ أضافه، والشيخ في كل طبعة يضيف ما يستجد له، الشيخ دقيق جدا في كتابة هذا الكتاب، فلا يكتب فيه إلا ما ثبت عنده أن الحديث صحيح به، إذا كان دليله الحديث أو حسن، يعني أن الحديث ثابت، فلربما كان يرى ضعف الحديث أو الأثر ثم يعيد النظر فيه فيجده صحيحا، أو لم يطلع عليه فيطلع عليه فيضيفه وهكذا. وهذا يعطينا مزيد ثقة بهذا الكتاب النفيس الذي ملئ علما مع صغر حجمه. نعم. قال حفظه الله عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الأثر رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. فقوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، هذا يدل على الوجوب، فأقره عمر رضي الله عنه ولم يقل له: لا، العمرة ليست مكتوبة عليك. فدل ذلك على أن عمر رضي الله عنه كان يعلم أن العمرة واجبة، أو يرى أن العمرة واجبة، وأن هذا كان معلوما عند الناس في ذلك الزمان من غير نكير، فدل ذلك على وجوب العمرة. ويعضد هذا فتاوى الصحابة بوجوب العمرة، ومنها ما ذكره البخاري في الصحيح تعليقا، حيث قال: قال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وهذا الذي علقه البخاري قد وصله ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما. فدل ذلك على وجوب العمرة. ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة على من توفرت فيه الشروط مرة في العمر. وهذه كما تلحظون يا إخوة أدلة وجوب الحج والعمرة. وأما كون الوجوب مرة في العمر فدليله ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فدل ذلك على أن الحج إنما يجب مرة واحدة. والقائلون بوجوب العمرة يقولون العمرة مثل الحج، يقولون العمرة مثل الحج. أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع ابن حابس: كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة، ولكنه حجة واحدة. رواه النسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا صريح في أن الواجب حجة واحدة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكنه حجة واحدة. ومعنى هذا الحديث أيضا عند الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. وعند أبي داود أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة، الحج في كل سنة أو مرة، فقال صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. وصحح الألباني هذه الرواية. إذن دل هذا على أن الحج والعمرة إنما يجبان على من توفرت فيه الشروط مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. وأما كون الوجوب على الفور، ومعنى الفور كما ذكرت لكم أمس يعني فور الإمكان، فهذا محل خلاف، فإن فقهاءنا قد اختلفوا في وجوب الحج ووجوب العمرة عند القائلين بوجوبها، هل هو على الفور فور الإمكان أو على التراخي، فيجوز للإنسان أن يؤخر سنة وسنتين وثلاث سنين وغير ذلك. والراجح والله أعلم أن وجوب الحج والعمرة على الفور فور الإمكان، وهذا المذهب عند المالكية والحنابلة، وإن كان في قول عند المالكية أنها على التراخي ورواية عند الحنابلة أنها على التراخي، لكن المذهب عند المالكية وعند الحنابلة أن الوجوب على الفور، وهذا هو الراجح والله أعلم، وذلك لأدلة، منها أن الحج من أعظم الخيرات، وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وهذا أمر بالمبادرة والسرعة إلى الخيرات. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط والألباني في إرواء الغليل وفي بعض كتبه، وضعفه في ضعيف الترغيب. والحديث له طريقان ضعيفان، لكن يشد بعضهما بعضا فيكون الحديث حسنا. الحديث حسن لغيره، الحديث له عند أهل العلم طريقان، وكل طريق بانفراده ضعيف، لكنهما يقويان بعضهما، فيكون الحديث حسنا لغيره. وأورده أبو داود بلفظ من أراد الحج فليتعجل، ووجه الدلالة أن هذا أمر فليتعجل، والأمر يدل على الوجوب، وقد حسن الألباني هذه الرواية. ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة، أو تضل الضالة وتعرض الحاجة. وحسنه الألباني أيضا، وهذا يدل على وجوب تعجيل الحج. ومن هذا الحديث يؤخذ دليل من المعقول، وهو أن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، ويحتاج إلى تنقلات للجميع، سواء كان الإنسان في مكة أو لم يكن في مكة، والإنسان في حياته عرضة للعوارض التي تضعفه، فما الذي يؤمن الإنسان إذا أخر الحج عن أول عام استطاع فيه من أن يمرض فلا يستطيع أن يسافر، أو يفتقر فلا يستطيع أن يسافر، أو لا يجد ما يوصله، واليوم مثلا نقول من خرج اسمه في القرعة في بلدان المسلمين إذا لم يحج عند خروج اسمه في القرعة، ما الذي يؤمنه أن يخرج اسمه في القرعة مرة أخرى وهو حي؟ فهذا دليل من المعقول يدل على أن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وجب عليه أن يبادر إلى الحج ذكرا كان أو أنثى. فإن قال قائل إن عندنا ما يعارض أدلتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، والحج وجب في السنة الخامسة أو السادسة. قلنا لم يصح أن الحج وجب في هاتين السنتين، قالوا سلمنا لك أن الحج وجب في السنة التاسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والشروط متوفرة فيه لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الناس، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس. فهذا دل على التأخير وجوازه. قلنا الجواب من وجهين: الوجه الأول أن لا نسلم أن الحج وجب في السنة التاسعة، وإنما وجب في أوائل السنة العاشرة بعد الحج، والأمر محتمل ولا يوجد ما يتعين به أحد الأمرين، لأن كما قلنا الوفود جاءوا في السنة التاسعة وأوائل العاشرة، وقد رجح بعض العلماء أن وجوب الحج إنما كان في السنة العاشرة. والوجه الثاني: سلمنا لكم أن الحج وجب في السنة التاسعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج سنة، فإن ذلك لموانع منعت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إنما يجب الحج على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فإن قلت ما الموانع؟ قلنا أولا أنه في ذلك العام في السنة التاسعة لا زال كفار قريش وكفار العرب يحجون، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالطهم في حجته، لأمرين: الأمر الأول لنجاسة الكفار، وهي نجاسة معنوية ليست حسية، فالمشركون نجس. والأمر الثاني لأن بعضهم كان يطوف عريانا، فإن قريش كانت تفرض على من جاء من خارج مكة أن لا يطوف بثيابه، بل لا بد من ثياب من مكة، فإن لم يجد ثيابا من مكة ألزموه بأن يتجرد من ثيابه ويطوف عريانا. ولذلك ذكر أن النساء إذا طافت إحداهن عارية من أجل هذا كانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني اليوم يبدو ما كنت أستره، بعض ما كنت أستره أو كل ما كنت أستره، وما بدا منه فلا أحل النظر إليه. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر أن يخالطهم، ولذلك أرسل في هذا العام الذي حج فيه أبو بكر بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فكان هذا الإنذار العام تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم. المانع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، ولم يكن قد حج في الإسلام قبل ذلك، فأراد أن يجتمع الناس معه ليتعلموا الحج، وليكثر الناقلون لحجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وهذا ما وقع. فإنه أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فاجتمع بشر كثيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه المناسك، ونقلوا لنا ما رأوه، وها نحن نتعلم حج النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث والمانع الثالث أن قريشا كانت تتلاعب بالزمان، فكان عندها ما يسمى بالنسي، فتقدم في الأشهر وتؤخر من أجل الأشهر الحرم، فلم يكن الزمان على هيئته الحقيقية، فأراد الله عز وجل أن يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يستدير فيه الزمان على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذا الذي كان في العام العاشر، فإن الزمان استدار وصح، وذهب تلاعب قريش بالزمان، وما دام ذلك كذلك فإنه لا حجة في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة، على أن الحج يجب على التراخي. نعم. قال حفظه الله تعالى: شروط الحج والعمرة. لما ذكر الشيخ وجوب الحج والعمرة بين الشروط التي يجب بها الحج وتجب بها العمرة، وقد جمع الناظم كل ما ذكره الشيخ في هذا الفصل، فقال: الحج والعمرة واجبان، مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان، مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. ولو أني كلفت أحدكم أن يلخص هذا الفصل الذي ذكره الشيخ لما وجد أقصر من هذا الذي ذكره الناظم. فهذه هي الشروط وسيبسطها الشيخ. نعم. قال حفظه الله: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. الذي يسافر معها يسميها الفقهاء بالمطاوع، الذي يطاوعها. أما المحرم الذي يأبى أن يسافر معها فوجوده كالعدم. نعم، عندها زوج تقول له: سافر معي، يقول: لا. أريد الحج، اذهب معي، يقول: لا. هذه ما يجب عليها الحج وإن وجد المحرم. فشرط المحرم الذي يجب به الحج أو الذي يجب بوجوده الحج على المرأة أن يكون المحرم مطاوعا لها، فيسافر معها إذا طلبت منه ذلك. نعم. قال: وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. قال: فالكافر لا يؤمن. فالكافر هنا بدأ بالشرط الأول وهو الإسلام، والإسلام شرط لوجوب الأداء وللصحة. فالكافر لا يجب عليه أن يؤدي الحج. نعم، الكافر يجب عليه الحج وجوب مؤاخذة، وجوب مؤاخذة، لكن لا يجب عليه وجوب أداء. فلو أن الكافر جاءنا إلى حدود مكة حدود الحرم وقال أنتم تقولون في كتبكم الحج واجب على غير المسلم وأنا نصراني أعوذ بالله، هو يقول مكنوني من الحج اجعلوني أدخل مكة لأنكم تقول، نقول له الحج واجب عليك وجوب مؤاخذة، أما وجوب الأداء فلا بد من شرطه. ما هو شرطها؟ الإسلام، أسلم الآن وادخل. إذن نقول الإسلام شرط وجوب أداء وشرط للصحة. فمن حج كافرا فإن حجه غير صحيح، ولذلك أنا أفتي بأن من حج وهو لا يصلي وكان في حجه لا يصلي فإن حجه غير صحيح ولا تبرأ ذمته، فإذا صلى وجب عليه أن يحج، لأن نرى أن تارك الصلاة بالكلية كافر. فإذا حج حال كونه لا يصلي فإن حجه لا يصح. طيب يقول لي قائل منكم إنسان كان يصلي حال الحج، ذهب إلى الحج وهو يصلي وصلى في الحج ورجع بعد الحج وأخذ أسبوع أسبوعين يصلي، ثم كما يقولون عادت ريمة إلى عادتها القديمة وأصبح لا يصلي، ثم بعد سنة سنتين هداه الله وصلى، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول لا على الراجح، لأن هذا ردة، والردة لا تحبط العمل إذا وقعت بعده إلا إذا مات عليها صاحبها. أما إذا كان قد عمل أعمالا صالحة قبل الردة ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن أعماله الصحيحة قبل الردة لا تبطل، فكونه حج وهو يصلي حج مسلما، فإذا صح حجه ثم ارتد والعياذ بالله بعد ذلك بترك الصلاة ثم من الله عليه فرجع إلى الإسلام وصلى فحجه السابق صحيح على الراجح، ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. نعم. قال حفظه الله: فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصح. لا يؤمر أمر أداء، أما أمر التكليف فإنه يؤمر بها ويحاسب عليها. نعم. ولا يصحان منه لو فعلهما. نعم. بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. كما قلنا الواجبات واجبة على الكافر وجوب مؤاخذة، ولذلك يعذب يوم القيامة على كفره وعلى تركه الواجبات. ولذلك والعياذ بالله يا إخوة الكفار يتفاوتون في دركات النار كما أن المؤمنين يتفاوتون في درجات النعيم في الجنة، فالكافر الذي يشتد أذاه للمؤمنين ويؤذي المؤمنين يكون أكثر عذابا ممن لم يؤذي المؤمنين أذى عاما أو أذى شديدا من الكفار. والمنافقون لأنهم أشد أذى للمؤمنين من الكفار المعلنين، طبعا يا إخوة المنافقون كفار، لأن المنافق يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام فهو كافر، لكنه أشد أذى للمؤمنين من الكافر المعلن لكفره، لأنه يندس بين الصفوف ويضر الأمة من داخلها. ولذلك كان المنافقون أين؟ في الدرك الأسفلي من النار. نعم. لقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال العلماء: فعلق تعذيبهم على هذا الوصف، وهذا يدل على أن لهذا الوصف أثرا في تعذيبهم، وإلا لما كان لذكره فائدة. فهم يعذبون لأنهم لا يؤتون الزكاة، ولأنهم كفار، ولأنهم كفار. نعم. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ودلالته كالآية السابقة. نعم. وقوله: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذلك. نعم. قال: وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. ولذلك قلنا هو واجب عليهم وجوب مؤاخذة. نعم. قال: ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت في شدة الكفر وما يترتب عليه من ترك الواجبات، ومن أذية المؤمنين، ومن السعي في إفساد الدين، وغير ذلك. نعم. مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، هذا عذاب الصد، هذا عذاب الصد، فوق العذاب، هذا عذاب الكفر، بما كانوا يفسدون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: أي عذابا على كفرهم، وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. قال: والمجنون لا يؤمن. هنا يتكلم الشيخ عن الشرط الثاني، وهو العقل، والعقل شرط للوجوب والأداء والصحة، فلا يجب الحج على مجنون، ولا يؤدي الحج مجنون. لو أنه فعل ما أدى شيئا، لو أن أهل المجنون أخذوه معهم وجردوه من ثيابه إن كان ذكرا، وأخذوا في جميع المناسك، هذا هباء ما أدى شيئا. فإن العقل شرط للأداء وشرط للصحة، فإن الحج لا يصح منه، ولو زال جنونه وجب عليه أن يحج. نعم. قال حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، وكذلك رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه بمعناه، يعني بألفاظ مقاربة. وقال الشيخ: وصح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ورد بإسناد صحيح. وابن عباس رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الذين رووا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما رووه عن ابن عباس عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الطبراني في الأوسط رواه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يروي الحديث عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتقرر في القواعد عند أهل العلم أن إسقاط الصحابي للصحابي لا يضر، أن إسقاط الصحابي للصحابي في السند لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، ونحن إنما نحتاج إلى اسم الرجل في الإسناد لنحكم عليه، وهذا لا حاجة له في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الصحابي يروي عن الصحابي ويسقط الصحابي هذا لا عيب فيه ولا ضرر فيه. نعم. قال حفظه الله: والصبي والعبد لا يجبان عليه. هنا يتكلم الشيخ عن الشرط الثالث والرابع، وهو البلوغ والحرية. والبلوغ والحرية شرطان للوجوب فقط، فلو حج الصبي صح منه ولكن لم يكن واجبا عليه، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج. وإذا حج العبد فإن حجه صحيح لكنه ليس واجبا عليه، فإذا اعتق وجب عليه أن يحج مرة أخرى لأن السابق منه نفل، والنفل لا يجزئ عن الفرض. نعم. قال: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فهذا يدل على أن الصبيان قد حج بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون الحج بالصبيان مشروعا، يكون الحج بالصبيان مشروعا. وإذا صح هذا في الصبي فمن باب أولى أن يصح في العبد، لأن العبد أكمل آلة من الصبي، العبد أكمل آلة من الصبي، العبد عقله تام ونقصه من جهة الملك فقط، من جهة كونه مملوكا. فإذا صح حج الصبي فمن باب أولى أن يصح حج العبد. وبالمناسبة يا إخوة أقول إن بعض طلاب العلم يفهمون قاعدة يذكرها العلماء خطأ، وذلك أن الأصوليين يقولون إن العبادات لا يدخلها القياس، فيظن بعض طلاب العلم وخاصة الذين لا يطلبون العلم على العلماء مثل الذين يعيشون هذه الأيام في كهوف الإنترنت وعلمهم ومجالهم في داخل الإنترنت، ولا يجلسون عند العلماء ولا يتلقون عن العلماء، فإن هؤلاء يفهمون كلام العلم العلماء خطأ، ولذلك يعلقون على كلام العلماء خطأ ويأتون بالعجائب أسلوبا وتقريرا بل وعقيدة أحيانا، كما وقفنا على كلام بعضهم مما يدل على انحراف عنده في العقيدة. فكلام العلماء يحتاج أن يفهم بالتعلم عند العلماء، وعند الشيوخ الذين يبذلون العلم. قول العلماء إن العبادات لا يدخلها القياس يعني من جهة إنشاء العبادة وصفتها. لماذا؟ لأنها مبنية على التوقيف، فليس لأحد أن ينشئ عبادة قياسا على عبادة. يعني ما يأتينا واحد يقول ورد في الحديث فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات، فأنا أقيس على ذلك بعد الظهر وبعد العصر، فأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الظهر، وأقول هذا كذلك تخصيصا بعد العصر قياسا على ما بعد الفجر وما بعد المغرب، نقول هذا باطل، لا قياس في إنشاء العبادات. وكذلك في صفة العبادة أو بعض العبادة لا يدخلها القياس. أما في الأحكام فالأحكام يدخلها القياس في العبادات وغير العبادات، وكتب الفقهاء مليئة بالقياس في أحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام الحج. فينبغي على طلاب العلم أن يفهموا هذا ويفهموا معنى هذه القاعدة. وأنا دائما أحث الطلاب على أن يستفيدوا من العلماء والمشايخ، وأن لا يمنعهم الكبر أو الجهل المركب من طلب العلم عند المشايخ. وكم من طالب علم كان يطلب العلم بنفسه، فلما جلس عند أهل العلم رأى أنه كان ضائعا، وتهذبت أخلاقه وحسن أدبه وحسن أسلوبه وصفى علمه. فلا يزال المسلم بخير ما طلب العلم من العلماء واستفاد منهم. وإنك لتعجب من أناس يدعون أنهم طلاب علم وفي المدينة، والمدينة فيها علماء كبار أجلاء، بعضهم قد تقدم بهم السن كثيرا، وإنا لنسأل الله أن يمد في أعمارهم على طاعة، وأن يقويهم ويمتع طلاب العلم بعلمهم، لكن هم كبار في السن، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز هذا، ومع ذلك لا يطلبون العلم عند هؤلاء العلماء ثم يدعون أنهم طلاب علم. وإذا ذهبوا إلى شيخ من الشيوخ فصلوا سؤالا ماكرا ثم نقلوا عن الشيخ غير ما قال، فيذهب بعضهم إلى الشيخ غاية ما يستفيد من الشيخ أن يذهب إلى الشيخ ويقول يا شيخ ما رأيك في قول كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول الشيخ هذا الكلام باطل بناء على نقلهم وطريقة سبكهم. ثم يذهبون ويطنطنون التقينا بشيخنا فلان وقد حذرنا من فلان وقال إنه كذا كذا وكذا، وهم كذابون. وأذكر قصة لا أصرح بتفاصيلها، أن أحدهم أخذ شيئا من كلامي أنا واقتصه وذهب إلى شيخ من شيوخنا الأجلاء وقال يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا وكذا، فقال الشيخ هذا كلام الحدادية على الذي سمع بقصه. فجاء هذا المخذول ويقول الشيخ فلان يقول عن الشيخ سليمان إنه حدادي. فذهب أحد طلاب العلم إلى هذا الشيخ وقال يا شيخ إن فلانا يقول إنك تقول إن كلام إن سليمان يقول كلام الحدادية. غضب الشيخ وقال جزاه الله عني خيرا، قال استفيدوا من الشيخ سليمان. لكن شاهدي يا إخوة أن هؤلاء لا يستفيدون من العلماء، العلماء كنوز، وحيثما قلبت العالم وجدت خيرا. لكن بعض الناس لا يبحث عن كنوز الحق والخير، وإنما يبحث عن فتنة أو أمر لا يفتح للأمة باب خير ولا يكسر للأعداء شوكة. وأنا أقول يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى العلماء ويتعلموا حتى يصبحوا نافعين لأنفسهم وللأمة. الله المستعان. لا أدري ما الذي جعلنا قاعدة العبادات لا يدخلها القياس في الأحكام يا إخوة. الأحكام يدخلها القياس في باب العبادات، في قسم العبادات وفي قسم المعاملات. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق. وذلك لدليل عقلي ودليل نقلي. أما الدليل العقلي وهو شرعي أن حجهما هذا نفل، والنفل أضعف من الفرض، فلا يجزي الأضعف عن الأقوى. يعني هذا الصبي الذي حج نافلة أو فريضة، باتفاق العلماء حج نافلة. طيب، النفل أضعف من الفرض ولا يجزي الأضعف عن الأقوى، هذا المعقول. وأما المنقول فما يذكره الشيخ. نعم. قال حفظه الله: لحديث ابن عباس، وبعض أهل العلم أيضا ذكر قياسا فقال: أجمع العلماء على أن الصبي لو صلى الصلاة ثم بلغ في الوقت أنه يجب عليه أن يأتي بصلاة ذلك الوقت. يعني عندنا صبي صلى الظهر وهو صبي، صلى الظهر ثم بعد الظهر بنصف ساعة بلغ، لا زال وقت الظهر قائما. يقول العلماء يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر لأنه أصبح مخاطبا بها. قالوا: فكذلك في الحج إذا أداه نفلا ثم استطاعه فرضا وجب عليه أن يؤديه. نعم. قال حفظه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا. نعم، رواه البيهقي مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه في السنن الصغرى والسنن الكبرى مرفوعا. وقال: والموقوف أصح. قال: والموقوف أصح، وهذا يعني أن المرفوع ضعيف. ورواه أيضا مرفوعا الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة، ولكن المرفوع ضعيف، ولكن المرفوع ضعيف، لكن هذا الأثر الصحيح لفظه يدل على الرفع كما سيبينه الشيخ. نعم. قال حفظه الله: وقول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، إذن من الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن ابن عباس ما قال هذا اجتهادا، وإنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن، فيدل ذلك على هذا الحكم، وهو أن الصبي إذا حج حال صباه ثم بلغ يجب عليه أن يحج، وأن العبد إذا حج حال كونه مملوكا ثم أعتق يجب عليه أن يحج إذا كانت بقية الشروط متوفرة فيه. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء ولو يسير من أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب على الأسئلة أحب أن أنبه على أمر يتعلق بالتسجيل، وذلك أن طلاب العلم اليوم يسجلون كثيرا، وأنا أقول إن التسجيل على نوعين أو على درجتين. الدرجة الأولى التسجيل في المجالس العامة كالتسجيل في الدرس وفي أجوبة الأسئلة بعد الدرس، فيكون ذلك عاما، فهذا التسجيل لا بأس به ولا بأس بنشره، لأن الأصل في هذا الكلام أنه مبذول للعامة، إلا إذا قال الشيخ لا أسمح لأحد بالتسجيل. فإني أعرف بعض المشايخ لا يسمحون للطلاب بالتسجيل حتى في الدروس، وإنما يسجل هو، وهذا من دقتهم وحرصهم، لأن الإنسان في الدرس وفي الأجوبة قد يرد على ذهنه شيء ولا يكون صحيحا، فإذا منع الشيخ الطلاب من التسجيل في الدروس العامة حرم عليهم التسجيل، ولكن الأصل الجواز. وأما الدرجة الثانية فهي التسجيل في المجالس الخاصة وعند الأسئلة الخاصة، وهذا التسجيل لا يجوز نشره إلا بإذن الشيخ، لأن الأصل أن هذا التسجيل لضبط الجواب وأن هذا الجواب خاص، هذا من حيث التأصيل العام. وأما عني فإني أقول إن ما أذكره في الدروس وفي المجالس العامة هو مبذول للناس، فمن سجله ونشره فجزاه الله خيرا، بشرط ألا يعنون له بغير عنواننا. وأما التسجيل الخاص كالأسئلة التي يسألني إياها الإخوة ونحن نسير أو عند السيارة أو عند البيت أو في الهاتف أو غير ذلك من الأسئلة الخاصة والمجالس الخاصة، فإني لا أجيز لأحد أن ينشر جوابي إلا بإذن خاص مني وبعد أن يعرض علي العنوان. فأنا أسمح بالتسجيل ليتأكد الإخوة من الجواب ويضبط الجواب، ما أمنعهم، لكن لا أجيز النشر العام إلا إذا استأذنني إذنا خاصا فأذنت له ويعرض علي العنوان فآذن له بهذا، ومن لم يفعل هذا بعد بيان هذا فهو كاذب علي، مفتات علي، وأنا خصمه بين يدي الله عز وجل، لأني وجدت أن بعض الإخوة يعنونون بعناوين ما ذكرناها ويفسدون بها ويضرون الأمة بها، وأنا يعلم الله لا أتكلم بكلام إلا إذا تبصرت أنه ينفع الأمة، وإن من دعاء الخاص ألا يجعل في كلامي ما يضر الأمة ولا ما يفرق صف أهل الحق، فأسأل الله أن يهديني وإخواني إلى التبصر والحرص على ما ينفع الأمة وعدم التسارع في الفتن والنظر فيما يجمع أهل الحق على الحق والبعد عما يمزق الأوصال. وأنا من زمن طويل وأنا أقول للإخوة كن في الحق حبلا يجمع بالحق ولا تكن سيفا يمزق أهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول أنه حد العام الماضي وسهى فنسي السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج يقول، وهو حاج هذا العام ولكنه يريد أن يحج عن أبيه، فماذا عليه؟ هذا الأخ يقول بحسب سؤاله أنه ما سعى سعي الحج، وسعي الحج على الراجح من أقوال أهل العلم ركن لا بد منه، فهذا الأخ هذا العام سيحج عن أبيه، قلنا لا بأس، حج عن أبيك واسعى غير سعيك لحجك هذا العام عن أبيك بنية حجك الماضي، اسعى سعي الحج بنية حجك الماضي، وبهذا تكون انتهيت من السعي، والأفضل أن تجعل هذا السعي بعد طواف خروجا من خلاف أهل العلم، فإن كثيرين من أهل العلم يشترطون لصحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وبقي ماذا فعلت بعد حجك الماضي؟ فإن لم تكن متزوجا ولم تتزوج حتى الآن فلا شيء عليك، فقد تؤدي ما ذكرنا، وإن كنت تزوجت بعد حجك العام الماضي مع بقاء السعي فالواجب عليك أن تجدد عقد النكاح، أن تمسك عن هذه المرأة التي هي معك وتجدد العقد، لأن الغالب أنك في هذا قد عقدت حال كونك محرما، والعقد لا يصح إلا لأنك تكون عقدت حال كونك محرما، والعقد لا يصح إلا بعد تمام التخلص من الإحرام، إلا بعد تمام التخلص من الإحرام وليس نزع الإزار والرداء، وذلك يكون بتمام الأركان، تمام الطواف والسعي. وإن كنت متزوجا وجامعت بعد حجك العام الماضي فإنه على الراجح يلزمك أن تذبح شاتا، أن تذبح شاتا توزعها على فقراء الحرم، حتى لو تعدد الجماع تكفي شات واحدة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم، وتفعل ما ذكرناه من ناحية السعي. كل هذا على ما يظهر لي رجحانه في المسائل الخلافية. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول امرأة كبيرة في السن مريضة بسلس البول جاءت لأداء الفريضة هذه السنة هل تستطيع استعمال الحفاظات وهل تقوم بتجديد الوضوء مع كل صلاة وتغيير الحفاظات؟ المرأة ما ما ما عليها بأس أن تلبس الحفاظات، أن تلبس ما يحفظ ثيابها والأرض، ما عليها بأس وليست ممنوعة من هذا أصلا. وهذه المرأة شفاها الله لها أن تضع حفاظات، ولكن تلحظ أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، ثم تبقى متوضئة ولو خرج البول بسلس البول ما لم يوجد ناقض آخر حتى يخرج الوقت. هذا الراجح الذي عليه جمهور العلماء، وأنها إذا أرادت الطواف يجب أن تتوضأ عند إرادة الطواف ثم تطوف، وإذا خرج منها شيء من هذا السلس أثناء الطواف فإن طوافها صحيح. شفاها الله وسائر مرضى المسلمين، ويسر لها ولسائر الحجاج الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة التي تصلي وقدماها مكشوفتان؟ المرأة يجب عليها أن تستر أعلى قدميها وظاهر قدميها، أما الباطن الذي يلي الأرض فهذا لا يجب ستره، لا يجب ستره، وأما ظاهر القدمين فهو من عورة المرأة في الصلاة، ويجب عليها أن تستر ظاهر قدميها. فإذا كانت تصلي وهي كاشفة ظاهر قدميها، فإن كانت جاهلة فصلاتها السابقة صحيحة، ولكن يجب أن تتعلم وأن تعلم هذا الحكم، وأن تستر ظاهر قدميها في الصلاة فيما يأتي من الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشرع الجمع بين المغرب والعشاء فور وصول الحاج إلى مزدلفة، أو ينتظر الإمام إلى أن يجمع بالناس في الصلاة؟ المشروع أنه إذا وصل المسلم إلى مزدلفة أنه يبادر بصلاة المغرب قبل أن ينزل رحله، قبل أن ينزل رحله، هذه السنة. فور وصول المزدلفة تقام الصلاة ويصلي الإنسان مع الجماعة التي يدركها، ثم له بعد أن يصلي المغرب أن ينزل رحلة قبل أن يصلي العشاء، وله أن يصلي العشاء مباشرة بعد المغرب، فيجمع بين المغرب والعشاء فور وصوله مزدلفة، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، ولا ينتظر الإمام في المسجد بل يصلي مع الجماعة التي يجدها فور وصوله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص حدثت خصومة بينه وبين زوجته فوضعها في بيت أهلها وقالت له اتركني ولا تأتيني، فكتب لها رسالة على الجوال: أنت طارق، فهل يقع الطلاق؟ إذا كتب هذا كتابة بدون أن ينطق به، كتابة فقط بالحروف ونوى الطلاق، وقع الطلاق، أرسل الرسالة أو لم يرسلها، فإن الكتابة هنا بمنزلة الكلام. أما إذا كتب الرسالة بدون أن ينطق بلسانه، كتب الرسالة ولم ينوي الطلاق بل هو متردد، غضب منها، كتب لها كتابة بدون نطق: أنت طالق، ومتردد، يضع يده على زر الإرسال ويرفع يده، يضع يده على زر الإرسال ويرفع يده، ولم ينوي، فأخطأ فضغط زر الإرسال، فذهبت الرسالة إلى المرأة وهو لم ينوي الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لأن القاعدة عند الجمهور وهو الصواب أن الطلاق بالكتابة المجردة كالكناية وإن كان صريحا، يبنى على نية الكاتب، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع. وللمذاهب الأربعة تفصيلات طويلة في مسألة الطلاق بالرسالة، لكن هذا مختصر معتصر للراجح. أما إذا نطق هذا نطقا وكتبه كتابة، فإن من نطق بالطلاق وهو عاقل مدرك ما يقول وقع طلاقه، ولو لم يسمع هذا الكلام منه أحد، ما دام أنه نجزه صريحا وهو عاقل يدرك الكلام ومراميه، فإن الطلاق يقع. فإن جمع بين النطق والكتابة وقع الطلاق فورا للنطق من أجل النطق. هذا خلاصة ما في المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال طبعا يلاحظ أيضا هنا مسألة الغضب سواء في النطق أو الكتابة، لأن أظن ذكر غضبا، ها ذكر في السؤال الغضب ولا ما ذكر الغضب؟ لا ما ذكر، ما ذكر أنه غاضب. خلاص أجل، كفانا الله شر المؤونة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال معجون الأسنان في حال الإحرام؟ يجوز أن تستعمل معجون الأسنان في حال الإحرام وفي حال الصيام، بشرط أن لا تبتلع في الصيام، والرائحة الموجودة في معجون الأسنان ليست طيبا، لكن اجتنب المعجونات التي فيها الرائحة الشديدة، وخذ من المعجونات العادية أو المعاجين العادية التي رائحتها عادية. لكن على كل حال الذي في المعجون ليس طيبا ولا يقصد به الطيب، فإن وجد طيب أو ما يقصد به الطيب فيجب على المحرم أن يجتنبه ولو في معجون الأسنان أو الصابون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أتلفظ بالنية دخول في النسك إذا كنت متمتعا، وما هو الأفضل في الأنساك الثلاثة؟ النية محلها القلب بإجماع العلماء، فلو أن الإنسان نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه انعقد حجه، ولو أن الإنسان لم ينوي بقلبه ونطق بلسانه خطأ لم ينعقد حجه. إذا نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه انعقد حجه، ولو نطق بلسانه خطأ ولم يعقد قلبه لم ينعقد حجه. ولو أنه عقد قلبه على شيء ونطق بشيء آخر فإن الحج ينعقد على ما في القلب. مثال ذلك: لو أن الإنسان نوى بقلبه التمتع ولكنه قال: لبيك اللهم عمرة في حجة، فكان لفظه لفظ القران ونيته نية التمتع، فإن الحج ينعقد تمتعا. ولو أن الإنسان نوى بقلبه الحج عن أبيه وقال بلسانه: لبيك اللهم حجا عن أمي، فالذي في القلب عن الأب والذي في اللسان عن الأم انعقد الحج عن أبيه على ما في القلب. ومرادي هنا أن أنبه على أن الأصل في انعقاد الحج ما في القلب، وأما النطق باللسان فسنة تكمل الذي في القلب. فالسنة لمن أراد الإفراد أن يقول لبيك اللهم حجا، ولمن أراد التمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط، لأنه لا يعقد إلا عمرة، ولا حاجة لأن يقول متمتعا بها إلى الحج، لأنه متمتع بها إلى الحج شاء أم أبى ما دام يوقعها في أشهر الحج. فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم في يوم الثامن يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وإذا أراد القران فإن السنة أن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، ويصح أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، ونلتقي غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا وسلم.